بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: القاعدة 63: يرشد القرآن إلى أن العبرة بحسن حال الإنسان إيمانه وعمله الصالح، وأن الاستدلال على ذلك بالدعاوى المجردة أو بإعطاء الله للعبد من الدنيا أو بالرياسات كل ذلك من طرق المنحرفين. طيب، هذه قاعدة، بسم الله الرحمن الرحيم، هذه قاعدة مفيدة جدا، وهي يقول يرشد القرآن إلى أن العبرة بحسن حال الإنسان إيمانه وعمله الصالح. فالعبرة بحسن الإنسان هي إيمانه وعمله الصالح، وأن الاستدلال على ذلك بالدعاوى المجردة بأن يقول أنا مؤمن فهذا لا يقبل، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. فكل يدعي أنا مؤمن، ولكن العبرة بماذا؟ بالعمل، لأن الإيمان الحقيقي، الإيمان بالله عز وجل، ينتج قولا سديدا وعملا صالحا رشيدا واجتنابا للمعاصي والفواحش. أيضا ليس المقياس بإعطاء الله عز وجل للعبد من الدنيا أو الرياسة. فإذا رأينا شخصا من فتح الله عز وجل عليه في الدنيا وأعطاه مالا أو منصبا أو رئاسة، فإن هذا ليس مقياسا لحسن حاله. لماذا؟ لأن الله عز وجل يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا من يحب. إذن المقياس في حسن حال الإنسان هو إيمانه وعمله الصالح. فالذي يؤمن يكون عنده إيمان بالله وعمل صالح، هذا هو المقياس لحسن حاله، كما دلت على ذلك النصوص القرآنية والأحاديث النبوية. نعم. والقرآن يكاد أن يكون أكثره تفصيلا لهذه القاعدة، وقد قال تعالى: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا. طيب، وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى، ليست كثرة الأموال وكثرة الأولاد هي التي تقرب إلى الله عز وجل، قال إلا من آمن، من آمن وعمل صالحا. فدل هذا على أن العبرة بالإيمان والعمل الصالح. وأيضا لاحظوا يا أخوان، إلا من آمن وعمل صالحا، لا بد أن يقترن الإيمان الحقيقي بالعمل الصالح. ولذلك يخطئ كثير من الوعاظ حينما يعظون الناس ويذكرونهم بالله وبأهوال القيامة وبالحساب والجزاء، يخطئون حيث لا يوجهونهم إلى العمل الصالح، فتجد أنه يذكر القيامة ويذكر أهوالها وأن الإنسان سوف يحاسب وما أشبه ذلك. فما الفائدة من الاتعاظ مع فقد ماذا؟ العمل الصالح. ولهذا قال الله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. العبرة بالعمل الصالح، والعمل الصالح هو نتاج الإيمان. متى آمن الإنسان إيمانا حقيقيا أنتج ذلك عملا صالحا. فحقيقة كون بعض الوعاظ والمذكرين يعظون الناس واتقوا الله وافعلوا واخشوا يوم الآخر وما أشبه ذلك، مع عدم حثهم على العمل الصالح، هذا قصور في الموعظة، قصور في الموعظة. نعم. قال تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وقد أكثر الله من هذا المعنى في عدة آيات. وأما حكاية المعنى الآخر عن المنحرفين فقال عن اليهود والنصارى: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ثم ذكر البرهان الذي من أتى به فهو المستحق للجنة، فقال: بلى، من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. طيب، بلى من أسلم وجهه، يعني انقاد، لأن الإسلام هو الاستسلام لله تعالى والانقياد له. فمن أسلم يعني انقاد لله عز وجل، طاعة له بفعل ما أمر به واجتناب ما نهى عنه فهو المؤمن، فهو محسن، وهو محسن. لاحظ انقاد وهو محسن. والإحسان بالنسبة للعمل يكون بالإخلاص والمتابعة، لأن المرء قد يسلم ولكن يفقد الإحسان، فقد يسلم وجهه لله ولكنه يرائي في عبادته، وقد يسلم لله ولكنه لا يتبع الرسول عليه الصلاة والسلام. فالإحسان في العمل وهو محسن، الإحسان نقول يكون بالإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال تعالى: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به. وقال تعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. وقال تعالى: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. ونحوها من الآيات التي يستدل. والله عز وجل أجابهم بذلك بقوله: الله أعلم حيث يجعل رسالته. فليست العبرة بأن ينزل القرآن على رجل عظيم أو على رجل صاحب مال، فالله عز وجل يصطفي من ملائكته ومن رسله من يشاء، وربك يخلق ما يشاء ويختار. فهو سبحانه وتعالى يصطفي بعض الأعيان والأشخاص والأزمان والأماكن، يصطفي سبحانه وتعالى أعيانا وأشخاصا وأزمنة وأمكنة، ويخصها بخصائص لا توجد لغيرها. فمن أعيان خص ماء زمزم عن غيرها من المياه بأنها مباركة، إنها مباركة، إنها طعام طعم. في الأشخاص خص الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام، ومنهم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض. يخص أيضا بعض الأزمنة على بعض، فيخص مثلا شهر رمضان خصه بإنزال القرآن وبإيجاب الصيام وبمضاعفة الأجر والثواب، خص عشر ذي الحجة ما من أيام العمل الصالح. يخص الأماكن، خص سبحانه وتعالى حرم مكة وخص المدينة مسجد النبي عليه الصلاة والسلام بمضاعفة الصلاة، وخص المساجد بفضيلتها وثواب العبادة فيها. وهذا كله داخل في قوله عز وجل: وربك يخلق ما يشاء ويختار. واختياره سبحانه وتعالى عن حكمة، ليس هكذا؟ لأن الله عز وجل لا يشرع شيئا إلا لحكمة، علمها من علمها وجهلها من جهلها. وليس جهلنا بشيء مما شرع الله أو بحكمة شيء مما شرع الله يدل على أنه لا حكمة فيها، بل هذا دليل على إما نقص علمنا وإما قصور فهمنا، وإلا فهو سبحانه وتعالى لا يشرع شيئا إلا لحكمة، إن ربك حكيم عليم سبحانه وتعالى. نعم. إذن نقول في خلاصة هذه القاعدة أن المقياس في حال الإنسان، أن المقياس في حسن حال الإنسان أمران: الإيمان والعمل الصالح. وليست العبرة بالدعوة، بأن يدعي أنا مؤمن، لأن الإيمان ليس بالتحلي ولا بالتمني، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. وقر في القلب هذا الإيمان، وصدقه العمل هذا العمل الصالح. وليست أيضا حسن سلوك الإنسان وحاله بالرياسات والأموال والمناصب، لأن هذه أيضا زائلة، وقد يعطى الإنسان إياها فتنة وابتلاء. ونبلوكم بالشر والخير فتنة. والله عز وجل كما تقدم يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا من يحب. ونحوها من الآيات التي يستدل بها الكفار على حسن حالهم بتفوقهم في الأمور الدنيوية والرياسات ويذمون المؤمنين ويستدلون على بطلان دينهم بنقصهم في هذه الأمور، وهذا من أكبر مواضع الفتن. القاعدة الرابعة وقد تقدم لنا مرارا يعني بيان أو ذكر أنه ينبغي للمرء الاستكثار من العمل الصالح، ولا سيما في حال صحته ورخائه، وأن الاستكثار من العمل الصالح له فوائد متعددة. منها أولا أن الاستكثار من العمل الصالح سبب لزيادة الإيمان، لأن الإيمان يزيد بالطاعة. وثانيا أن الاستكثار من العمل الصالح سبب لرفعة الدرجات وتكفير السيئات. قال الله عز وجل: إن الحسنات يذهبن السيئات. وقال عز وجل: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وقال عليه الصلاة والسلام: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن مجتنبة الكبائر. ثالثا من فوائد الاستكثار من العمل الصالح أنه إذا حيل بين الإنسان، أن الإنسان إذا أكثر من العمل الصالح في حال صحته ثم حيل بينه وبينه لمرض أو سفر أو نحوه، فإن الله عز وجل بفضله وكرمه وجوده يكتب له أجر هذه الأعمال كاملا موفى. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. رابعا أو خامسا، رابعا من فوائد أيضا الاستكثار من العمل الصالح أنه يكون سببا لتفريج الكروب وزوال الهموم والغموم عند الشدائد. فإذا وقع الإنسان في شدة فإن الله عز وجل يفرج عنه هذه الشدة ويزيلها عنه بسبب تقربه إلى الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. فالذي يتعرف إلى الله في الرخاء بالعبادة والطاعة إذا وقع في شدة ووقع في كرب وهم فإن الله عز وجل يعرفه. ومعنى تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، المراد بالمعرفة هنا لازمها، وليس المراد تعرف إلى الله في الرخاء يعني اعمل حتى يعرفك الله. فالله عز وجل يعرفك سواء عملت أم لم تعلم، أم لم تعمل. وأعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم. فيكون المراد بقوله تعرف إلى الله في الرخاء، نقول المراد بالمعرفة لازمها، أي اعمل أعمالا في حال صحتك ورخائك وفراغك تكون ذخرا لك عند الله في حال شدتك. ويؤيد هذا أيضا قصة الثلاثة، فالنفر الثلاثة الذين آووا إلى غار فانطبقت عليهم الصخرة، فدعا كل واحد منهم بصالح عمله حتى انفرجت، فخرجوا يمشون في الشمس. قاعدة الرابعة والستون: الأمور العارضة التي لا قرار لها بسبب المزعجات أو الشبهات قد ترد على الحق والأمور اليقينية، ولكن سرعان ما تضمحل وتزول. وهذه قاعدة شريفة جليلة قد وردت في عدة مواضع من القرآن، فمن لم يحكمها حصل له من الغلط في فهم بعض الآيات ما أوجب الخروج عن ظاهر النص. ومن عرف حكمة الله تعالى في ورودها على الحق الصريح لأسباب مزعجة تدفعها أو لشبه قوية تحدثها، ثم بعد هذا إذا رجع إلى اليقين والحق الصريح وتقابل الحق والباطل فزهق الباطل وثبت الحق، حصلت العاقبة الحسنة وزيادة الإيمان واليقين، فكان في ذلك التقدير حكما بالغة وأيادي سابغة. ولنمثل لهذا أمثلة، فمنها أن الرسول صلوات الله وسلامه عليهم هو، فكان في ذلك التقدير فكان في ذلك التقدير حكما بالغة وأيادي سابقة. فكان في ذلك التقدير حكم فمنها أن الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أكمل الخلق إيمانا إيمانا ويقينا وتصديقا بوعد الله ووعيده، وهذا أمر يجب على الأمم أن يعتقدوا في الرسل أنهم قد بلغوا ذروتها العليا وأنهم معصومون من ضده. ولكن ذكر الله في بعض الآيات أنه قد يعرض من الأمور المزعجة. طيب العصمة بالنسبة للرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام، الأمور التي تتعلق بهم أمر نوعان: نوع يتعلق بالرسالة من تبليغها فهذا معصومون منه، ونوع أيضا يقدح في ما يتعلق بأمانتهم كالكذب والخيانة فهذا أيضا هم معصومون منه، وأمور أخرى ثالثة قد ترد على شخص، على كل شخص، من الخطأ والنسيان وما أشبه ذلك، فهذه الأمور لا تعصم منها الرسل لأنهم بشر. ولهذا قال الله عز وجل: قل إنما أنا بشر مثلكم. فهمتم؟ إذن ما يتعلق بالعصمة للرسل نقول فيما يتعلق بالرسالة وأداء الوحي فهم معصومون من الخطأ فيه أو الزلل فيه، أيضا ما يتعلق بالأخلاق مكارم الأخلاق ومحاسن الآداب هم معصومون من الزلل والخطأ فيه، فلا يمكن أن يكون أن يحصل منهم كذب أو خيانة أو الغش أو الغدر، ما سوى ذلك من النسيان ومن الخطأ على شخص مما يقع من أفراد الناس فهم كغيرهم. ولهذا أمر الله عز وجل، ولهذا قال الله عز وجل: قل إنما أنا بشر مثلكم، وقال الرسول عليه الصلاة والسلام: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني. طيب نقف على هذا المسجد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.